حديث الآحاد يعني هذا التقسيم تقسيم علم الكلام، يعني أهل السنة الصحابة رضي الله عنهم التابعون ما عندهم شيء اسمه حديث آحاد وحديث متواتر، حديث الرسول بس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن عدد الذين رووا هذا الحديث، وكذلك التابعون أتباع التابعين ما عندهم إلا حديث الرسول فقط. طيب، لكن جاء متأخرون علماء الكلام فصارت بعض الأحاديث لا توافق عقائدهم التي اعتقدوها، فوجدوا هذا مخرجا للطعن في بعض النصوص لردها بدعوى أن هذا حديث أحد وليس متواتر، سأشرح هذا إن شاء الله تعالى. وآخرون يستعملون هذا في حال التعارض، يعني الآن لو صار عندنا تعارض بين آية وآية، مثلا الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وفي آية أخرى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالوا هنا عام وهنا 4 أشهر و10، طيب تعارض، قال هذه ناسخة لهذه فلا تعارض إذن. فهذا من أوجه الجمع، أن الشيء ناسخ وشيء منسوخ. أحيانا إذا تعارض الحديث مع القرآن مثلا، طيب قالوا يقدم القرآن على الحديث. طيب أحيانا تعارض الحديث مع الحديث، فمن أوجه التقديم أي الحديث نقدم، قالوا الذي يرويه مجموعة أكبر أولى من الذي يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة، هذا من باب التعارض، عند التعارض فقط. فالحديث عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. المتواتر يقول أهل العلم ما يرويه جمع عن جمع، كالقرآن، القرآن الكريم كله متواتر، كل حرف بالقرآن الكريم متواتر، أي رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الحديث لا، أحيانا بعض الأحاديث لا يرويها إلا واحد، يعني أشهر حديث الآن عند الناس مثلا حديث النعمة بالنيات، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا واحد علقمة، وما رواه عن علقمة إلا واحد إبراهيم تيمي، وما رواه عن إبراهيم إلا واحد محمد ابنه، ثم رواه عن محمد المئات. طيب فهذا الحديث طيب لم يروه إلا واحد، هناك بعض الأحاديث رواه اثنان ثلاثة أربعة، وهكذا يتفاوت الناس في رواية الأحاديث. على كل حال، فما لم يكن متواترا وهو الذي يرويه جمع عن جمع يسمونه أحد، والأحد أقسام، فيه مشهور وفيه عزيز وفيه فرد اللي يسمونه الغريب. طيب هذا كله تسمى أحاديث أحد. والصحيح أن الدين لا فرق فيه بين المتواتر والأحد أبدا، كله مقبول إلا في حالة واحدة، إذا تعارضا أي حديثان تعارضا فينظر، فوجدنا أحدهما متواتر والثاني أحد يقدم متواتر على الأحد، بل أحد وأحد لكن هذا يرويه يعني إمام وهذا يرويه مجرد ثقة، يقدم رواية الإمام على مجرد الثقة. هذا حديث مخرج في الصحيحين وهذا حديث في غير الصحيحين عند أبي داود أو الترمذي أو النسائي، يقدم ما في الصحيحين، هذا في البخاري وهذا عند مسلم، يقدم الحديث الذي عند البخاري، من أوجه الترجيح بين الأحاديث. لكن في الصحيح أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد أبدا إلا في حال التعارض فيقدم الأقوى، ولا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد.